وكل ما فيه هو صاحب السلطان. عشان كده لو بتدور على حماية، عشان كده لو خايف، اجري في حضنه قول له يلي في حماك، يلي في حماك أنا قلبي عايش، يلي في سماك أنا ضامن، يلي خلقتها وعدت لي فيها مكان أنا بسلم فيك. Hallelujah, hallelujah, بسبحك.